إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة، ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة، فأقول وبالله التوفيق: سجود التلاوة ليس بصلاة على القول الراجح، وقد سبق بيان ذلك في الحلقة السابقة، ولكن هل يشرع له التكبير؟ قال بعض أهل العلم إنه يشرع أن يكبر إذا أراد أن يسجد، والأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن سجود التلاوة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون داخل الصلاة، فيشرع التكبير عند الخفض والرفع، فإذا أراد أن يسجد كبر، وإذا فرغ من السجود ورفع كبر. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، ويقول: إني لأشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون خارج الصلاة، فقد روي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد فسجدنا معه. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام قال: رواه أبو داود بسند فيه لين. وذلك أنه قد روي من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وبناء على ذلك يكون التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة غير ثابت. وأما التكبير بعد الرفع منه فلم يرد في ذلك شيء، وهكذا السلام منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، وهذا هو المنصوص عن الأئمة المشهورين. قال: ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة سلاما، ولم يروى عنه ذلك لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ويشرع أن يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وحينئذ يشرع أن يقول: سبحان ربي الأعلى، ويكررها. ويدل لذلك أنه لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وهذا يشمل السجود في الصلاة وسجود التلاوة. ويقول كذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الترمذي وزاد: فتبارك الله أحسن الخالقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة فيما يرى النائم أني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة، وفي رواية قرأت بسورة صاد، فلما بلغت إلى سجدتها سجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، قال النووي إسناده حسن. والحاصل أخي المستمع الكريم أن المشروع في سجود التلاوة أن يقال سبحان ربي الأعلى ويكررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وإن زاد دعاء فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ولو اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى أجزأ ذلك. ومن المسائل المتعلقة بسجود التلاوة أن سجود التلاوة كما يشرع للقارئ فيشرع كذلك للمستمع دون السامع، والفرق بينهما أن المستمع هو الذي يقصد الاستماع فينصت للقارئ ويتابعه، وأما السامع فهو الذي يسمع القراءة دون أن ينصت لها. فسجود التلاوة مشروع في حق المستمع للتلاوة دون السامع. قال الموفق بن قدامة رحمه الله يسن سجود التلاوة للتالي والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع بغير خلاف علمناه. ومما استدل به بعض العلماء على أن للمستمع حكم القارئ قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. فالداعي كان موسى وحده، ومع ذلك قال الله قد أجيبت دعوتكما، لأن هارون كان يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم المتكلم الداعي. واشترط بعض الفقهاء أن يكون القارئ يصلح لأن يكون إماما للمستمع، فإن كان لا يصلح كأن يكون القارئ امرأة والمستمع رجلا، أو أن المستمع عن يسار القارئ، لم يشرع السجود في هذه الحال. وهذا القول بناء على أن سجود التلاوة الصلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة. وقد سبق ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة في الحلقة السابقة، وذكرنا أن القول الراجح فيها هو أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وبناء على هذا القول لا يشترط أن يكون القارئ يصلح لأن يكون إماما للمستمع. ومما يؤيد ذلك أن سبب سجود المستمع هو استماعه لآية السجدة، وهذا حاصل بتلاوة من لا يصلح للإمامة. أما إذا لم يسجد القارئ لم يشرع السجود للمستمع في هذه الحال، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وهذا يدل على أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك لا يشرع لمن استمع إلى تلاوة القرآن الكريم عن طريق جهاز التسجيل أن يسجد إذا مر القارئ بآية سجدة، لأن القارئ لم يسجد في هذه الحال، لكون الصوت الصادر عن جهاز التسجيل هو عبارة عن حكاية للصوت. ومن المسائل المتعلقة بسجود التلاوة ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سرية، أي في صلاة الظهر أو العصر، لأنه إن قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإهام والتشويش على المأموم. ولكن هذا محل نظر، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل، وترك المسنون لا يستلزم أن يكون مكروها. وأما قولهم إن السجود قد يؤدي للتشويش على المأمومين، فنقول إن كان يؤدي إلى التشويش على المأمومين أو بعضهم فالأولى ترك السجود في هذه الحال. وسبق القول بأن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وحينئذ لا يأتي الإمام بأمر مستحب قد يترتب عليه إخلال بعض المأمومين بأركان أو واجبات في الصلاة. أما لو قدر أنه لا يحصل التشويش على المأمومين بأن كانوا محصورين يعرفون ذلك من إمامهم، أو أن الإمام يرفع صوته قليلا بآية السجدة، فإنه يسجد الإمام ويسجد من خلفه من المأمومين. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.